أن يستجلبوا مودة المشركين ويحصلوا على ما يريدون من اتفاقهم على حرب الرسول عليه الصلاة والسلام، شهدوا بالباطل وقرروا أن ما عليه المشركون خير مما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله هذه الآية ردا على اليهود وذما لهم لأنهم شهدوا بالباطل وقالوا غير الحق، وفضلوا الشرك وما عليه المشركون على الدين الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وتوعدهم ولعنهم على ذلك. نعم. قال المسألة الثانية: تفسير آية المائدة. كذلك آية المائدة، ويقول تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكان وأضل سبيلا. كذلك فيها الرد على أهل الكتاب الذين يذمون الإسلام والمسلمين ويتهجمون عليهم، وهم في الحقيقة أولى بالذم والسب لأنهم على الباطل، ولأن الله عز وجل يعلم ما هم عليه وأنهم أهل إفك وكذب وافتراء وكفر وعناد وحيل باطلة، فلذلك لعنهم ومسخهم قردة وخنازير، فهم أولى بالذم من هذه الأمة ونبيها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الثالث: تفسير آية الكهف. آية الكهف، وهي قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لأتخذن عليهم مسجدا، لما تنازع أصحاب تلك القرية في شأن أهل الكهف، منهم يقول: اتركوهم ربهم أعلم بهم لا تتعرضوهم، وقال الآخرون: بل لا بد أن نبني عليهم مسجدا حتى يعرفوا ويزاروا. فالله عز وجل ذكر ذلك من باب أن لم لهم، لأن بناء المساجد على القبور ليس من المشروع بل هو منكر وممنوع، ولأنه من أسباب الشرك، فلذلك ذكره من باب التحذير عما فعلوا أولئك. لكنهم هم أهل السلطة والكلمة والسيطرة، فلذلك غلبوا الفئة الثانية فبنوا عليهم مسجدا. نعم. قال الرابع: هي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ على كل حال، الإيمان بالجبت والطاغوت هو محبة وموافقة وتطبيقا للباطل، لأنهم عبدوا الطاغوت بمعنى أنهم تركوا الحق وهم يعرفونه، وأخذوا بالباطل على بصيرة، فهم يؤمنون بالجبت والطاغوت قولا وعملا واعتقاد، لأنهم تركوا الحق مع علمهم به وارتكبوا الباطل كذلك وهم يعرفون أنهم ظالمون. نعم. قال الخامسة: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. يعني هذه شهادة من اليهود لعنهم الله، وتقرير بأن ما عليه المشركون من الشرك وعبادة الأوثان خير مما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا استوجبوا على هذه الشهادة الباطلة، استوجبوا عليها اللعنة والطرد والإبعاد عن رحمة الله. نعم. قال السادس: هي مقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد وتصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. يعني أن المقصود من ذكر هذه الآية هو بيان أنه ما دام في اليهود من يؤمن بالجبت والطاغوت فإنه سيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، وقد حصل ممن عبدوا القبور والشمس والقمر وغير ذلك مما فعلوا وما أحدثوه من الشرك، وهذا لا شك أنه متابعة لليهود والنصارى، لأن حديث أبي سعيد يدل على أن هذه الأمة ستحذو حذو اليهود والنصارى في أفعالهم العادات والعبادات، في قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذلة بالقذلة، يعني سواء بسواء، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلوه. والمقصود من أخباره عليه الصلاة والسلام بأن ذلك سيقع وسيحصل، المقصود من ذلك التحذير. فإذا علمت أن أناسا من هذه الأمة سيقلدون اليهود والنصارى فاحذر أن تكون واحدا منهم، فإن هذا إخبار يراد به التحذير، وأما هو سيقع لا محالة وقد وقع. فهناك من قلد اليهود والنصارى في تعظيم القبور في أي شكل من الأشكال، بناء المساجد عليها وإسراجها وإلقاء الزهور والعطور عليها إلى آخره، وكذلك قلدوه في أفعالهم وعاداتهم وعباداتهم. فهو عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أخبر بشيء أو أنه سيقع وقد وقع. فحديث أبو واقد الليثي كما تقدم لنا في أول الكتاب مما يستشهد به على سرعة موافقة وتقليد اليهود، حيث أنهم لما رأوا سدرة، شجرة سدر كبيرة، وكانوا يعرفون أن للمشركين سدرة كبيرة يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم تبركا بها، لما رأوا هذه السدرة وهم أسلموا جدد ما عرفوا الشيء الذي ينافي التوحيد، وظنوا أن تبرك بالأحجار والأشجار لا بأس به، تنادوا من جوانب الطريق من جنبات الطريق: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة سدر نفعل بها مثل ما يفعل المشركون، نتبرك بها ونعلق بها سلاحتنا. هذا باطل، لأنه لو فعلوا ذلك لأشركوا، ولو أشركوا لهلكوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عظم ربه وقدسه حيث قال: الله أكبر الله أكبر، يعني عما سألتم وما طلبتم. إنها السنن، يعني الطرق، سلكها الأمم السابقة فستسلكون، لتتبعن سنن من كان قبلكم. قل ثم الذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل لما نجوا من فرعون وأنجاهم الله من البحر مروا على قوم يعبدون أصنام، فقالوا: يا موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، اجعل لنا، يعني يريدون أن يجعل لهم أوثانا يعبدونه، وهو الآن قد خرج بهم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، ومع ذلك لأنه ما تقرر في نفوسهم أن هذا هو الباطل وهذا هو الذي من أجله أهلك الله فرعون وقومه وأنجى فيه موسى وقومه، نجوا من الهلاك، من الغرق، من فرعون وأذيته، ولما رأوا يعبدون الأصنام قالوا اجعلنا مثلهم. يقول: أنتم شابهتموهم، هم طلبوا أن يجعل لهم آلهة كما لهؤلاء آلهة، أنتم طلبتم أن يجعل لكم شجرة تتبركون بها مثل ما إن المشركين الشجرة يتبركون بها، فطلبكم أنتم مثل طلب اليهود. فلذلك قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذف القلة بالقلة. بدايته قولهم اجعل لنا ذات أنوار، وإلى آخر الزمان نرى كثيرا من المسلمين يحذو حذو اليهود في أقوالهم وأفعالهم وتقاليدهم العبادات والعادات، لباس أو طرق يعملونها، فشيء مشاهد وتعرفونه أنتم مما يحصل من تقليد والتشبه في اليهود والنصارى بأفعالهم. فهذا الذي خافه علينا عليه الصلاة والسلام وحذرنا منه. نعم. قال السابعة: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. يعني هذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام أنه سيخرج 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبي. فمن العجب أنه يخرج هذا المختار الثقفي، أبو عبيدة الثقفي، هذا خرج ادعى النبوة مع اعترافه برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك اتبعه خلق كثير وهم يقرؤون القرآن. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، ومع ذلك وعياذ بالله سول عليهم الشيطان فاتبعوه وصدقوا بأنه نبي، طمس على قلوبهم. فهذا يعني دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر إلا بشيء واقع لا محالة. ومنهم وسيلمة، هذا وسيلمة هو صاحب اليمن، هذا قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، وسجاح امرأة كذلك ادعته، وغيرهم كثير، والذي ما خرج سيخرج. نعم. قال ثامن: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، وأنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم، هذه بشرى من المصطفى عليه الصلاة والسلام أن دولة الإسلام والطائفة المنصورة والجماعة الذين ثبتوا واعتصموا بحبل الله، التزموا بالكتاب والسنة، سيبقى لهم بقية لا يضرهم من خذلهم، من تخلى عنهم أو وقف ضدهم، هذلك لا يضرهم لأن الله معهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يعني حتى يقبض آخر واحد منهم بالريح الطيبة وهم متمسكون بدينهم، ما يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا يبالون به. فالحق ولله الحمد سيبقى له باقي حتى يريد الله نهاية هذه الدنيا بإرسال الريح الطيبة وتقبض أرواح المؤمنين، عند ذلك ما يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فعلى المسلم أن يعتصم بحبل الله، يلتزم بهذا الكتاب والسنة، ويلازم جماعة المسلمين، وأن لا يبالي في أي ناعق من بأي دعوة مخالفة للإسلام، دعايات سواء طائفة تظهر جديدة أو مذهب، أو ما دام عندك الكتاب والسنة فكما قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن الفرقة شر والخلاف شر. فليس هناك أنجى ولا أسلم من الاتفاق على الحق وملازمته. فإذا لزموا جماعة المسلمين وإمامهم وثبتوا على ذلك فهم الناجون، وهي الفرقة التي شهد لهم عليه الصلاة والسلام. فلا تدخل نفسك بأي صراع أو فتنة تقوم قريبا أو بعيد، إلزم الكتاب والسنة وجماعة المسلمين وإمامهم. والحمد لله الذي جعلنا في بلد يقيم شرع الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الحدود، يحافظ على هذا الدين ويدافع عنه. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. نعم. قال التاسعة: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. إخباره بأنه أعطي الكنزين، إخباره صلى الله عليه وسلم بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، إخباره بأنه منع الثالثة، إخباره صلى الله عليه وسلم بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، إخباره صلى الله عليه وسلم بهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه صلى الله عليه وسلم على أمته من الأئمة المضلين، إخباره صلى الله عليه وسلم بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره صلى الله عليه وسلم ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. يعني أن هذه الأشياء التي عددها رحمه الله هي أمور غيبية وأمور في الأصل لا يعلمها إلا الله، لكن الله أظهر نبيه على ذلك وأخبر بها صلى الله عليه وسلم، فهي من علامات نبوته وقد وقعت كما أخبر. الدين الإسلامي انتشر في الشرق والغرب أكثر من انتشاره في الجنوب والشمال، ملكت أمته ملوك وأموال قيصر وكسرى، استجاب الله لنبيه فلم يهلك الأمة بالجدب العام، وأنه سيحميهم ويدافع عنهم ما داموا ملتزمين قائمين بشرع الله. فإن تخلوا أو قاتل بعضهم بعض سلط الكفار عليهم عقوبة لهم، وهذا فيه تحذير للأمة من أن تفعل ذلك، لأنهم يعني إن أخلوا بهذا الشرط وقع عليهم. ما دمتم ملتزمين بالكتاب والسنة معتصمين مجتمعين فلن يضركم أحد ولن يتسلط عليكم أحد لو اجتمع عليكم من في أقطار الأرض. أما إذا أخللتم بهذا الشرط وتخاذلتم وتحاربتم فيما بينكم وتسلط بعضهم على بعض فتحتم باب للكفار عليكم فقتلوكم ونهبوا أموالكم واستولوا على بلادكم، هذا فيه إخبار وتحذير. كما حذر صلى الله عليه وسلم من الأئمة المضلين الذين إما عندهم علم ولكن كتبوه ولم يعملوا به، أو أنهم حكموا بين الناس بالجهل والضلال فضلوا وأضلوا. فالحذر من هؤلاء، عليك أن تلتزم العلماء الصادقين المخلصين العاملين، ولا تتبع كل ناعق، وإياك أن تقيم الفتنة والنزاع والخصام بين العلماء أو تضرب بعضهم ببعض، ولكن عليك أن تبحث عمن كان على الحق فتتبعه، ومع ذلك تتركه. احذر من إمام ليس عنده علم، يدعي العلم فيفتي بغير الحق، وإياك أن يكون قصدك اتباع الهوى وتتبع الإنسان الذي يفتي لك بالشيء الذي تهواه أنت. ابحث عن من يهديك للحق والصواب ويدلك عليه ويرشدك إليه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما خاف علينا الأئمة المضلين، ضلوا وأضلوا. وما دام عندك الكتاب والسنة والعلماء إن شاء الله لا يزالون موجودين على الحق، وإن قلوا في بلد وجدوا في آخر، فالحمد لله. نعم. قال العاشرة: تنبيه على معنى عبادة الأوثان. يعني أن هذه الأمة سيحدث فيها عبادة الأوثان، ولو لم ينصب أصنام كما كان في عهد قريش وأمثالهم، لكن عبادة القبور، ذبحهم لها، طوافهم عليها، دعاهم إياهم من دون الله، هذه عبادة الأوثان، لأن كل ما عبد من دون الله يسمى وثن. بعضهم يعبد الشمس والقمر، فهذه عبادة الأوثان. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى يحيى وثن للخلصة الذي كان عند دوس، لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات دوس عند ذي الخلصة، وهو الطاغية الذي هدمه جرير بن عبد الله ومر بنا قريب، لما قال: يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل، فدعا له ضرب صدره ودعا له وقال: اللهم ثبته، ودعا له، ثم أرسل معهم 250 وهدموا ذي الخلصة الطاغية. لكن هذا الطاغية سيعاد في آخر الزمان ويعبد من دون الله. فالمقصود من هذه الأخبار هو التحذير والحث على الثبات، الحث على الثبات على المسلمين أن ينضم بعضهم إلى بعض، ويجعلوا أيدي بعضهم ببعض، ويلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، ويحافظوا على هذا الكتاب والسنة الذي إن تمسكوا فيه نجوا وأفلحوا. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاجتماع على الحق خير وفلاح ونجاح، والفرقة والخلاف شر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، يعني جماعة المسلمين، فإن يد الله على جماعة، ومن شل شل في النار. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: والمقصود من هذا الباب الحذر من الشرك والخوف منه، وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة. والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه، لاستغاثة بأهل القبور ودعائهم وسمى ذلك توسلا لا عبادة، فإن هذا باطل، فإن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنية ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع، وهو العبادة، فإن حق الله وحده، فمن دعا غير الله أو عبده قد اتخذه وثنا. لقد قلت لكم أكثر من مرة أن اللفظ تلفظ بلا إله إلا الله بدون اعتقاد وبدون تطبيق لا ينفع. كونك تقول لا إله إلا الله وتذبح لصاحب القبر أو تدعوه تطوف بقبره تعتقد أنه ينفع أو يضر، ما نفعتك لا إله إلا الله، لأنك هدمت ما بنيت. فقول لا إله إلا الله باللفظ ما ينفع، لا بد من قول وعمل واعتقاد، هو البراءة من كل معبود سوى الله، هذا معنى لا إله إلا الله، قولا وعمل واعتقاد تبرأ منه ولا تعبد إلا الله ظاهرا وباطن. أما أنك تقول لا إله إلا الله تصلي وتصوم وتحج وتعتمر لكن تذهب إلى صاحب القبر وتسأله وتتبرك به وتطوف على قبره، إذن ماذا فعلت؟ صرت مثل الذي يبني جدار في الصباح ويهدمه في المساء، هل يستقيم البناء؟ أبدا. القول ما يكفي. المنافقون ما قالوا كما ذكر الله عنهم نشهد إنك رسول الله، قال الله عز وجل والله يعلم إنك رسول لأنه هو الذي أرسلك، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم ما شهدوا حق في قلوبهم، قالوا باللسان ما ينفع. فلذلك المنافقون تحت المشركين في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ما نفعهم قال لا إله إلا الله لأنهم قالوها باللسان فقط وصلوا ظاهرا لكن في اللبيث، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا يصلون إلا رياء، يعني خوف من الناس فقط. فالمهم أن الشيخ رحمه الله يبين أن وجود الشرك في هذه الأمة أمر ثابت. ممن يدعي الإسلام يقول أنا مسلم، كيف تقول لي مشرك وأنا أقول لا إله إلا الله وصوم وصلي وحج واعتمر؟ طيب ذهابك إلى صاحب القبر طوافك عليه ودعائك إياه واستغاثتك به وذبحك له وش يسمى؟ قال لا هذا توسل. طيب ومن الذي قال إن التوسل بمخلوق جائز؟ فالله عز وجل ذكر ذلك أن المشركين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ونتوسل بهم فقط ولا نعرف أنهم ما ينفعون ولا يضرون. يعني فعل المشركين الذي بعث فيهم عليه الصلاة والسلام والموجودين الآن ممن يعظم القبور سواء بسواء. لا تظنون أن الشرك يعني يرفع راية ويقول أن الشرك، لا، إذا صرفت نوعا من أنواع عبادة لغير الله فقد أشركت حتى ولو صليت وصلت. فلا إله إلا الله إذن لا تنفع صاحبها حتى يحققها قولا وعملا واعتقادا. وأما الذي يقول لا إله إلا الله معناه لا يخلق ولا يرزق إلا الله، نقول لا، لو كان ذلك كان أبو جهل مسلم، أبو جهل وأمثاله ما ينكرون إن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي الميت، ما ينكرون هذا. قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لا، قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لا، ما ينكرون. لكنهم أنكروا توحيد الألوهية لما قالوا قولوا لا إله إلا الله، فهموا مش المقصود، قالوا عجب أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجب، عرفوا. لكن مشركين بزماننا لا، ما مع الأسف أنهم ما فرقوا ما عرفوا معنى لا إله إلا الله. فعلى كل حال على الإنسان أن يسأل ربه الثبات وأن يتبرأ من كل معبود سوى الله، وأن يخلص العبادة لله ظاهرا وباطن، قولا وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. أما الذي يأتي عند مقام إبراهيم وقال له حاج، يقول أنا يا سيدي يا إبراهيم ما حجيت إلا إلك، ما حجيت إلا إلك، ما حج لله، هو متكلف دافع ما يملك من الأموال، يسمي نفسه حاج، يسمي نفسه مسلم، يتمسح بالمقام ويتوجه إليه ويدعو سيده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن افتراه ما له في الآخرة من خلاق. السحر معناه في اللغة كلما خفي ولطف سببه. السحر في اللغة كل شيء خفي ولطيف سببه، يعني ما يظهر ولا يتبين، حركات خفية يسمى سحر. أو إنسان يعمل لعب ولا شيء، يعني كذا حركات معينة، قال بسم الله هذا ساحر، يعني كيف عمل هذه الحركات ما فطنا له، هذا من حيث اللغة. لكن السحر في تعريف الشرع هو عقد ورقى وعزائم، رقى عزائم وعقد يفعلها السحرة تؤثر بإذن الله بالقلوب والأبدان، فتقتل وتمرض وتفرق بين المرء وزوجه بإذن الله. ولذلك قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هم يعملون، لكن قد يؤثر وقد لا يؤثر، هذا راجع لمشيئة الله عز وجل. لكن فعلهم إذا شاء الله فإنه يؤثر. ولذلك تعلمون أن بعض الناس يمرض، بعضهم يهلك، وبعضهم يحل بينهم الفرقة بين الزوجين أو بين المتحابين. إذن السحر نوعان: نوع حقيقي له تأثير بالتفرقة، بالمرض، بالهلاك، هذا حقيقي يعني له واقع يقع. وهناك سحر خيالي ليس له حقيقة لكنه مؤقت، يخيل للحاضرين بأن هذا الشيء وقع وهو لم يقع، مثل من يعمل بعض الحركات، ربما أنكم شاهدتوها بعضكم، أنه يري الحاضرين بأنه يحمل سيارة، أو أنه يضرب العمارة بيده وأنها تسقط، أو أنه يأخذ الجمرة بيده ويضعه في فمه، هذا كذب قطعا كذب. لكن حينما يضع السحر والخيال على عيون الحاضرين يقع مثل ما وقع للناس يوم جاء موسى عليه السلام وأخوه عليهم السلام مع العصا، وجاء فرعون وسحرته، سحرت فرعون، ماذا فعلوا؟ ألقوا حبالهم وعصيهم كما ذكر الله، حبال عصي موضوع معها الزئبق، هذا الذي يصير الذي يلمسه بسرعة يتدفق، فخيل بسبب ما وضع السحرة على عيون الحاضرين بأن هذه العصي وهذه الحبال حيات تتحرك وتضرب ويركب بعضها بعض، فخاف، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ألقى موسى عصاه وهي آية عظيمة ممن إذا أراد الأمر قاله كون فيكون، فانقلبت حية عظيمة فالتهمت جميع ما ألقوا. السحرة تبين لهم حقا أن ما عليه موسى هو الحق وأن ما كانوا عليه هو الباطل، لأنهم قد بذلوا قصارى جهدهم كل ما يستطيعون من قوة ومن حيالات ومن طرق من أجل يغلبوا موسى، فلما أنهم لم يغلبوه عرفوا أنهم على الباطل وأن موسى على الحق، فخروا لله سجدا كما تقرأوا في كتاب الله وأسلموا. عاقبهم فرعون قتلهم، ففي أول النهار كانوا سحرة كفار وفي آخر النهار كانوا شهداء أبرار، والحق يعلو ولا يعلى عليه. إذن السحر نوعان، حقيقة يؤثر بإذن الله، وخيال لا أثر له إلا مؤقتا، يعطيك أوراق على أنها أوراق نقدية تراها مقتنع بها وتبيع عليه وتعطيها السلعة، فإذا فارقك انكشف السحر عن عينيك، فإذا هي أوراق لا قيمة لها. وهذا واقع، هذا السحر الخيال يسمى، فيها سلعة قليلة. إذا فالسحر كما عرفنا نوعان، خيالي وحقيقي، والله عز وجل قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا يعني أن اليهود الذين أخذوا السحر بديلا من الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ما لهم في الآخرة من خلاق، يعني ليس لهم حظ ولا نصيب من ثواب الآخرة، ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون، لأنهم باعوا أنفسهم للشيطان واتخذوا السحر بديلا من الإيمان بالله ومتابعة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهم يعني اليهود هم أساس الشر كله، ما حصل شر في الأرض إلا واليهود من وراءه، من سحر أو ربا أو غيره من الفتن. حتى الفتن، الفتنة التي قامت في قتل عثمان رضي الله عنه وإيجاد الحروب بين علي ومعاوية، أصلها جاءت عن طريق اليهود، عن طريق عبد الله بن سبأ لعنه الله الذي تظاهر بالإسلام وهو عدو الإسلام وخدع الناس ولبس عليهم فاتبعه رعاع الناس والجهلة، فحصل ما حصل. كل فتنة أو شر أصله منشأه عن اليهود، فهم رأس كل شر وكل فتنة. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا يعلمون الحق ويريدونه لعرفوا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن ما هم عليه من الباطل هو الباطل، ولكنهم اختاروا لأنفسهم ذلك. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، سبحان الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل ما حكم القول بأن الطاغوت أحد المستحيلات فهو مصطلح لا وجود له؟ يقول هذا إنسان لا يعرف ما هو الطاغوت ولا المراد منه، وهو مكابر ومضاد للحق، فالله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والآيات في هذا كثيرة، التحذير من الطغيان والطواغيت، لأن الطاغوت مشتق من الطغيان وهو تجاوز الحد. ولكن على كل حال هذا لجهله يقول هذا الكلام، فلو كان يعرف الحق ودرس الكتاب والسنة دراسة صحيحة وأخذ كتاب كتب العلماء وتدبرها الذي فصلوا وفسروا وبينوا لما قال هذه المقالة، إلا أن يكون في قلبه زيغ فهو لا يقبل الحق مهما كان. إذا كان الإنسان عنده هواء ولا يريد الحق فإن عينه عن الحق عمية، لأنها إذا عميت البصائر فلا عبرة في الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولا فإنها لا تعمى أبصار، ولكن نعم إذا عميت القلوب فنور البصر لا يكفي. يقول السائل: أيهما الأفضل، حلق الشارب أو تقصيره؟ على كل حال هو ما دام أنه جاء الأمر بإهانة الشوارب فالذي تراه مناسبا لك اعمله، وكل ذلك ذكره العلماء، منهم من قال إهانته بقصة ومنهم من قال إهانته بحلقة، فعلى كل حال الأمر إن شاء الله ليس بصعب. يقول السائل: اعتكفت العشر الأواخر في شهر رمضان الماضي بعدما اشترطت أن أخرج كل يوم آتي بوالدة الكبيرة في السن حيث أني العائلة الوحيد لها. في يوم من الأيام دخلت البيت وقابلتني زوجتي، حصل ما تحمد عقباه فجامعتها، فهل فسد اعتكافي بذلك؟ لا شك فيه، ما احتاج. الله عز وجل ماذا يقول في الآية: ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. أنت اقتحمت الحدود ما قربت فقط، لا شك أن الاعتكاف بطل. يقول السائل: هل من يفتي بالفتاوى الشاذة يدخل في الحديث أئمة المضلين؟ الله أعلم، إذا أفتى بالباطل فهو من الأئمة المضلين، إذا أفتى بالباطل وهو يعرف أنه باطل فهو من الأئمة المضلين. أما إذا أنه اجتهد وبذل وسعه في البحث لبيان الحق، فمن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، لكن بشرط أن يكون عالم طالب علم وبذل جهده واستفرغ وسعه في البحث عن الحق واستبيانه، أما أن يفضي على حسب هواه ورغبته لا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.